بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ربي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيرة في رسم القرآن الكريم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا في الدرس الماضي في بيت التسعين، قال الإمام رحمه الله تعالى: كلا بلا ياء آتوني ومكنني مك ومنها عراق بعد خيرا أرى. وكان كلامه له لآتوني في موضعيه: آتوني زبر الحديد، وآتوني أفرغ عليه قطرة. والعلماء تكلموا على هذه الألف وأنها لا تقلب ياء، وأن الأصل فيها أن تكون ياء، فقالوا هي من الأخذ لا من المجيء، ولهذا رسمت في المصاحف بالألف. وأما غيرها فإنه يسمى بالياء. ثم اللفظ الثاني قول الله جل وعلا: ومكنني مكن، ومكنني مكن. يريد الناظم بهذا اللفظ أن قول الله جل وعلا قال: ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير، في الكهف الآية 95. فأخبر رحمه الله تعالى أنه رسم بنونين في مصحف المكي. ما مكن قال ما مكنني فيه ربي، هكذا في المصحف المكي الذي سيطبع إن شاء الله في المجمع الملك فهد، على رواية المكي، على رواية ابن كثير المكي سيطبع مصحف على هذه الرواية، وستجد فيها قال ما مكنني فيه ربي خير. وأما باقي المصاحف التي عندنا الآن فهو نون واحدة: قال ما مكنني بالتشديد والإدغام، قال ما مكنني فيه ربي خير. وذكر علماء الرسم ومنهم الجهني رحمه الله تعالى في كتابه في اختلاف مصاحف الأمصار في الزيادة والنقصان، قال: وفي مصاحف أهل مكة قال ما مكنني فيه ربي، في الكهف قال بنونين مكنني. وذكر الداني أيضا رحمه الله تعالى في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أنه في مصحف أهل مكة مكنني بنونين، وفي سائر المصاحف مكنني، وفي سائر المصاحف مكنني بنون واحدة. ثم روى الداني بسنده إلى أبي عبيد قال: هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مهبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، وبعث به إلى كل أفق، إلى الآفاق، إلى بعض الآفاق التي بعث بها، وهي كلام الله جل وعلا. فقول الله جل وعلا قال ما مكنني متواترة، وقول الله جل وعلا قال ما مكنني متواترة، فهذا يقصد أن هذا مما كتب في المصاحف العثمانية التي رسمها عثمان، التي أمر عثمان بكتابتها وأرسلت، مصحف إلى مكة، مصحف إلى البحرين، مصحف إلى الشام، مصحف إلى العراق، مصحف إلى اليمن، مصحف. ففي بعضها رسم في المصحف المكي بالذات هذا قال ما مكنني فيه ربي خيرا. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى وتلميذ الداني أنه في الكهف مكنني كتبوه في مصاحف أهل المدينة والشام والعراق بنون واحدة، وقرأنا ذلك لهم قال ما مكنني فيه ربي، قرأنا لأهل المدينة والشام والعراق بنون واحدة، وكتبوا في مصاحف أهل مكة أعزها الله هكذا له اليوم مكنني بنونين، قال ما مكنني بنونين. وقرأنا كذلك بقارئهم مع فتح الأولى وكسر الثانية، قال ما مكنني، فكر إضغام، فكر إضغام تصير نونين، قال ما مكنني. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مبين هذه القراءة قراءة مكة، ومكنني يظهر دليلا، دال رمز لابن كثير، فابن كثير قال أهل مكة قرأ هكذا، قال ما مكنني فيه ربي خيرا. فإذا القراءة موافقة لما ورد في هذا المصحف المكي. قال ابن جرار رحمه الله تعالى في شرحه العقيدة، فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله فيه على شيء، فالبيت كما هو كما قال الناظم رحمه الله تعالى مكنني، ومكنني مكن، ومكنني مكن. فابن جبار يقول رحمه الله تعالى لم ينص الناظم فيه على شيء بنون واحدة أو بنونين. قلت اجتزأ بالنطق بنونين عن التصريح ومكنني، فالبيت عندكم كما هو مرسوم ومكنني، فقال اجتزأ باللفظ عن القيد مكنني. قلت اجتزأ بالنطق بنونين عن التصريح بذلك، فإن قلت يجوز أن يكون إنما نطق بنونين للوزن حتى لا يستقيم الرسم إلا بهاتين النونين، فقلت الرسم دائر بين النون ونونين، الرسم في هذا اللفظ إما أن يكون بنون أو بنونين، فالذي يليق أن يكون رسم المكي بها بنونين، لأن المكي قرأ بها، لأن قارئ أهل مكة قرأ بهذا اللفظ بنونين مكنني. ورسله بقية المصاحب بإذن واحدة، قال ما مكنني فيه ربي خير، وكذلك قرأه غير المكي بنون واحدة مشددة. إذن فكما قال ابن جبار رحمه الله تعالى لفظ الشاطبي بهاتين النونين أغنى عن أن يقول بنونين، وهذا من قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى وقواعد غيره أنه يكتفي باللفظ عن القيد، وباللفظ استغني عن القيد إن جل، وباللفظ استغني عن القيد. وفي هذا دليل كما قال ابن جبارة على أن مكة سير إليها مصحف، وفي هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه بعث بمصحف إلى أهل مكة، وهكذا رسمت في مصحفهم. قال أبو عمرو وفي مصاحف أهل مكة، وفي مصاحف، فهذه الأدلة كلها تدل على أن هناك مصحفا بعث به إلى مكة. وقارئ أهل مكة ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ بهذه القراءة موافقة لما ورد في مصحفهم، فمصحفهم مكنني، وقارئهم أيضا قرأ قال ما مكنني في ربي خير، وإن شاء الله سيطلع مصحف في المجمع على هذه الرواية ترونه مرسومة هكذا قراءة ابن كثير قال ما مكنني في ربي خير. قال ابو عمرو وفي مصاحف أهل مكة مكنني في ربي. قلت فيجوز أن يكون مراده بمصاحف أهل مكة، ف الشارح هنا ابن جبار يقول يعلق على كلام الداني، الداني يقول وفي مصاحف أهل مكة، ما قال في مصحف أهل مكة، قال وفي مصاحف أهل مكة في المقنع، قال وفي مصحف. فهنا ابن جبار يقول يجوز أن يكون المراد بمصاحف أهل مكة عدة، المصاحف عدة، والمعلوم أن عثمان إنما بعث إلى كل قطر بمصحف واحد اسم المصاحف، مصحف الشام، مصحف البصرة، مصحف البحرين كذا. فقول الداني في مصاحف أهل مكة يدل على أن هناك عدد من المصاحف، فهنا ابن جبار يقول نحن نعلم وكل أن كل قطر أوصل إليه بمصحف واحد، فلماذا هذا الجمع في مكة؟ قلت فيجوز أن يكون مراده بمصاحف أهل مكة ما رسمه التابعون أو غيرهم، نقلوه عن المصحف المكي فصار هناك تعدد لهذا المنقول، الأصل واحد ولكن المنقول هذا نسخ منه وهذا نسخ منه وهذا نسخ منه، فصارت هناك مصاحف متعددة. فالداني رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار التعددي قال وفي مصاحف أهل مكة، فهذا تعليل من ابن جبار رحمه الله تعالى عن قول الداني وفي مصاحف أهل مكة. قال ويجب أن يكون مراده بالإمام، وأطلق لفظ الجمع عليه. قال ويجوز أن يكون مراده بمصاحف أهل مكة المصحف الذي أرسل تعظيما له، لأن الجمع أحيانا يجاد بالتعظيم. قال الله جل وعلا إنا نحن، ما قلنا إنا أنا، وهذه نون التعظيم، بعض الناس يعبر عن نفسه نحن. فإذا كما قال هنا قد يقصد الداني رحمه الله تعالى بمصاحف أهل مكة هذا المصحف الذي أرسل تعظيما له وتعظيما لمكانته فأطلق عليه الجمع. إذا هذا هو اللفظ في قوله، في قول الشاطر رحمه الله تعالى ومكنني مكن. قال ومنها عراق بعد خيرا أرى، ومنها عراق بعد خيرا أرى، هذا هو اللفظ الثالث في جواب البيت. يقول رحمه الله تعالى أخبر أنه رسم في مصحف العراق منها بعد خيرا، أي منها الواقع بعد خيرا، في قوله تعالى خيرا منها منقلبا، خيرا منهما منقلبا، خيرا منها منقلبا. فقال المصحف العراقي رسم خيرا منها، خيرا منها منقلبا، ومنها عراق بعد خيرا، فالمصحف العراقي يرسم فيه منها بغير الميم وفي غيره منهما، خيرا منهما منقلبا، خيرا منها منقلبا. فإذا الآية السادسة والثلاثين في هذا السياق بدون ميم بعد الهاء كما نطق به على التوحيد خيرا منها منقلبا في المصحف العراقي. وفي باقي المصاحف التي معنا هنا بميم بعد الهاء خيرا منهما منقلبا، خيرا منهما بميم بعد الهاء على إرادة ضمير المثنى، خيرا منهما منقلبا. ومصحف العراقي كما قال خيرا منها منقلبا. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى عن أبي جعفر أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في الحافية الحرف، وأهل الكهف في مصاحف المدينة من هنا خيرا منهما منقلبا بميم، خيرا منهما منقلبا. وأهل العراق كما قال أبو عبيد في مصحفهم خيرا منها منقلبا. ثم قال يقول الداني رحمه الله تعالى معلقا على هذا في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أنه في المصحف المدني مدني ومكة والشام من هنا خيرا من هنا منقلبا، المصاحف المصحف المدني العام ومصحف مكة ومصحف الشام خيرا من هنا بالميم، خيرا من هنا منقلبا بزيادة هذا الميم بعدها على التهنية وفي سائر المصاحب منها خيرا منها منقلبا بغير ميم على التوحيد، بغير ميم على التوحيد. وذكر أبو داود أنه في الكهف كتبوا في جميع المصاحف الحرمين والشام منهما. فإن هؤلاء علماء الرسم، هذا أبو داود وهذا الداني وهذا أبو عبيد، ينقلون هذه السورة، يقول لها هذا اللفظ كيف كتب عند المصحف العراقي وكيف كتب عند المصحف المدني والشامي وغيره. فإذا كما قال أبو داود أنه في الكهف كتبوه في مصاحف الحرمين مكة ومدينة والشام خيرا منهما على كما قال على التثنية. وكذلك قرأنا لهم، وكذلك قرأنا لهم على قراءتهم، على قراءة المكي وعلى قراءة المدني، قرأنا لهم خيرا منهما منقلبا. وكتبوه في المصحف العراقي منها، في المصحف العراقي قال كتبوا خيرا منها بغير ميم على التوحيد. وكذلك قرأنا لهم، وكذلك قرأنا لهم. قال ابن جبارة واختلف فيها أيضا في القراءة، فكما أنه حصل في الرسم خلاف أيضا في القراءة حصل فيها خلاف. فهناك من قرأ خيرا منهما منقلبا، وهناك من قرأ خيرا منها منقلبا. فقرأه بحذف الميم أبو عمرو، والكوفيون على التوحيد، الكوفيون وحفصهم خيرا منها منقلبا. فأبو عمرو بصري وأهل الكوفة قرأوا خيرا منها. وغيرهم منهما بالتهنية. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ودع منا خيرا منهما حكم ثابت، ودع منا خيرا منهما لمن حكم ثابت، حكم أبو عمرو ثابت الكوفة. فإذن أبو عمرو رحمه الله تعالى البصري والكوفة عاصم حمزة الكسائي، هؤلاء الأربعة كلهم قرأوا بترك هذا الميم خيرا منها منقلبا. وباقي القراء نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا خيرا منهما منقلبا. ولهذا كما قلت ينبغي أن ترسم في مصاحفهم هكذا، ولهذا في المصحف رواية ورش وقارون تجدها هكذا خيرا منهما منقلبا. افتح الآن مصحف ورش أو قارون تجدها هكذا خيرا منهما منقلبا. وأما المصحف الكوفي الذي عليه المقربان خيرا منها منقلبا. يقول مكي رحمه الله تعالى وهدة من ثنى خيرا منهما أنه أراد أنه رده إلى الجنتين. المتقدم يذكرهما لأحدهما جنتين، جنتين وقوله كلتا الجنتين، فناسب الضمير في منهما أن يعود إلى لفظ الجنتين وارد قبل ذلك منهما. وحجة من وحد منها خيرا منها وحد أرده إلى ذكر الجنة التي يقرب في قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم، جنته نقى جنته ودخل جنته، فقال منها عاد إلى جنته. ما أظن أن تبيد هذه نفرت كذلك، فعاد منها على لفظ الجنة. إذن لكل واحد منهما أو منها، لكل واحد منهما توجيه يعود إلى متقدم ذكره سواء ثنى أو وحد، فلكل منهما مساغ يعود إليه. قال ما أظن أن تريد هذه ولدا، فكان رده هو أقرب أولى من رده إلى الأبعد. وأيضا فإن الجنة تحتوي على جنتين، قد تكون الجنة هذه تحتوي على جنتين أو أكثر، فالضمير في هذه في التثنية أو في الإفراد لكل منهما مساغ يعود إليه جائز في السياق. وهذه القصة ذكر الله جل وعلا عن هذين الرجلين، أحدهما مسلم والآخر كان مشرك، يبين الله جل وعلا فيها أن نعم الله جل وعلا لا بد من شكرها، إن الله جل وعلا هو الذي أعطى وهو الذي يمنع وهو الذي يبارك في الشيء وهو الذي ينزع منه البركة. ولهذا فالإنسان مطالب بالتوجه إلى الله جل وعلا وشكره على ما أعطى وعلى ما منع، فهو مثال على ذلك، أعطاه الله جل وعلا شكر وإن منعه صبر، وهو مجزي على هذا. وهذه قصة من أعظم ما يمثل لنا ذلك، أن هذا الرجل المشرك وهذا الرجل المؤمن، هذا الرجل المشرك الذي أعجب بجنته وبساتينه وبنخلها التي قص الله جل وعلا قصتها وافية، ودخل جنته وهو ظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بهذا المال وأعجب بهذه بما أعطاه الله جل وعلا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، بل وبلغ وليردت إلى ربي لأجدن خيرا منها أو خيرا منهما منقلبا. تتحدى في أن أنت يا أيها المسلم أعطاني الله جل وعلا ما أعطاني من نعم، وإن عدت إليه سأجد أكثر من ذلك عنده، فهذا التعالي وهذا التكبر الذي قصه الله جل وعلا كان سببا في خراب تلك الجنة أو تلك الجنتين كما قص الله جل وعلا. فهذا الشاهد أن هذا المثل حي إلى أن تقوم الساعة بين من يحمد الله جل وعلا على نعمه ويشكره عليها، وبين أن يكون بيدنه البتر وبيدنه كما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي ابتغي هنا تك الله الدار الآخرة قال إنما أوتيت على علم عندي. فالقصة في هذا وفي هذا كلها لبيان من الله جل وعلا أن المؤمن ينبغي أن يكون دائما متجها إلى الله جل وعلا، متجها إليه فيما أعطاه، وشاكر لأنعمه على ما أعطاه. ثم قال ثم هذه بهذا اللهو قد انتهينا من أحد الأرباع التي كما قلنا الأرباع من البقرة إلى الأعراف، تقسيم النظر رحمه الله تعالى من البقرة إلى الأعراف، ومن الأعراف إلى مريم، ومن مريم إلى صاد، وهذا سنبدأ به أيضا الآن من مريم إلى صاد. فيقول رحمه الله تعالى بعد ذلك ومن سورة مريم عليه السلام إلى صاد قال خلقت واخترت حوث الكل واختلفوا بلا تخف نافع تساقط اقتصرا. إذن هذا بداية مقطع جديد ومن سورة مريم عليه السلام إلى صاد، ثم من صاد إلى آخر القرآن الكريم. فقال في البيت 91 في هذه المنظومة خلقت واخترت حوث الكل واختلفوا بلا تخف نافع تساقط اقتصرا. فالنووي رحمه الله تعالى هنا أخبر أن كل المصاحف خلقت واخترت حيث الكل، أخبر أن كل المصاحف أو النقلة أو كتاب المصاحف الراسمين، قوله كل هنا يمكن أن يكون كل المصاحف التي رسمت تبع عبد العثمان كلها أو كتاب المصاحف كتبوا هكذا أو النقلة حذف الألف من قوله تعالى في مريم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لا التاسع في هذه السورة. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى اتفقوا، يعني جميع علماء الرسم كل كتاب المصاحف، فكتبوا خلقتك بالتاء في مريم بغير ألف. وذكر المهدوي فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير أنه قال الألف غير مكتوبة في مريم خلقتك، هكذا مرسوة في كل مصاحف خلقتك، وقد خلقتك من قبل خلقتك. ويذكر الداني بسنده في باب اتفقت على رسم المصاحف الأمصار قال وفي مريم خلقتك بغير ألف، خلقتك بغير ألف. وذكر أبو داود تلميذه أنه في مريم كتبوا في جميع المصاحف على خمسة أحرف خلقتك. فأبو داود رحمه الله تعالى عددها الحروف، قال كتبوا هذا اللفظ في سورة مريم على خمسة أحرف خلقتك، تصير أنها خمسة أحرف، وهذا من باب الضبط، من باب الضبط لهذا اللفظ توفيقه له حتى بالعدد حتى لا يلتبس بغيره. ثم قال وقرأنا كذلك لجميع القراء، يقول أبو داود وقرأنا لجميع القراء وقد خلقتك حاشا الأخوين، فقرأ بنون وألف بين الكاف والنون على ستة أحرف خلقناك، وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا على ستة أحرف. قال قرأ الأخوان وهما حمزة الكسائي، الأخوان حمزة الكسائي، قرأ حمزة الكسائي من السبعة وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، ولهذا قال على ستة أحرف. نعم، فحينما زاد الألف زادت. ثم قال، ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه في الشاطبي يقول خلقت خلقنا شاء وجها مجملا، خلقت خلقنا، اقرأها خلقنا لشاع حمزة الكسائي. فإذا قراءة حمزة الكسائي وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، وكما قلت حينما سيطوع مجمع المصحف على هذه الرواية ستجدها هذه الرواية هكذا وقد خلقناك من قبل. لكن كما قالوا هنا إجماع المصاحف على أنها لم ترسم بألف، فلو طبع فتكون كألف صغيرة بعد النون لتدل على هذه القراءة. فإذا قوله هذا اللفظ الثاني خلقت واخترت حذف كل، اللفظ الثاني قال اخترت. كذلك اتفقت كل المصاحف من قوله خلقت واخترت حذف الكل، فالكل هذا راجع إلى خلقت واخترت، فكل مصاحف أو كل رسام أو كل مكتوب مصاحبي على رسم هذين اللفظين من غير ألف، خلقتك من قبل، وقوله تعالى اخترتك وأنا اخترتك فاستمع، وأنا اخترتك فاستمع. فسيتطهر هذه تقرأ إلى سيدة سيتطهر وأنا اخترتك. إذن ذكر ابن أبي داود هو من علماء الرسم عن محمد بن عيسى أنه قال على نصير اجتمعت المصاحب المدنية والكوفية والبصرية ومكتوب الشام أنه في طه وأنا اخترتك بغير ألف، كانوا إجمع من المصاحف وأنا اخترتك بغير في طه بغير ألف. قال ابن أنبالي رحمه الله تعالى وهو أحد علماء الرسم اتفقوا أي علماء المصاحف علماء الرسم فكتبوا وأنا اخترتك بغير ألف. وروى الداني بسنده في باب ما اتفقت على رسم المصاحف الأمصار في طه قال اتفقوا فكتبوا اخترتك من غير ألف. وروى أبو داود أيضا أنه في طه اخترتك على ستة أحرف، أبو داود عددها اخترتك بحذف ألف وقل أبي النون مكان التاء وألف بعدها وأنا اختر وأن اخترناك اخترناك اخترناك على سبعة أحرف اخترناك. وقرأ بذلك حمزة وحده قال الشاطبي وبخترت اخترناك فاز وثقل وأن قرأت حمزة يقرأ وأن اخترناك وأن قبل النون هذه وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. الباقون قرأوا وأن اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يمكن تقرأ اخترناك إلا وقبلها وأن وأن اخترناك. وهذا الشاطب رحمه الله تعالى في حفظه قال وفاخترتك اخترناك فاز وثقل وأن. فلا يمكن أن تفرق بين الأفرين وأن اخترناك أو تقرأ وأن اخترتك، لكن لا يجب أن تقرأ وأنا اخترناك هكذا. هذه ليست حتى في الشاذ حتى. فإذا كما قال رحمه الله تعالى أنها قراءة، وقال بذلك حمزة كما قال أبو داود. والشاطبي رحمه الله تعالى يبين لنا هذا المقرأ في الشاطبية، ولكن زاد بيانا أن هذه لتكون على ذكر على ذكر بأنك إذا قرأت اخترناك اقرأ قبلها وأن وأن اخترناك أو تقرأ وأنا اخترتك. وكما قلت إذا رسم مصحف على روايته فتكون فيه وأن اخترناك لا بد من هذا. ثم قال واختلفوا بلا تخف، هذا الثاني في البيت لا تخف خلقت واخترت حذف الألف كل واختلفوا بلا تخف واختلفوا بلا تخف. قوله واختلفوا بلا تخف أخبر أن المصاحف أو النقبة أو كتاب المصاحف يختلفوا في حذف الألف في لا تخافوا في قوله تعالى واضرب لهم مثلا واضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا لا تخافوا دركا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا لا تخافوا دركا. قال اختلفوا في هذا اللفظ لا تخافوا بركة. يقول ابن أنباد لله 77 في سورة طه، قال ابن أنباد رحمه الله تعالى في المرسوم اختلفوا فكتبوا لا تخاف في طه بغير ألف، لا تخاف، لا تخف بركا ولا تخشى. قال كتبوه في طه بلاله لا تخف بركا ولا تخشى. وذكر النبوي أن محمد بن عيسى بن نصير قال اختلفت فيه مصاحف الأمصار، اختلفت فيه فبعض المصاحف لا تخف دركا، بعضها لا تخاف دركا ولا تخشى. بعض المصاحف مرسوم بألف وبعضها بحذف الألف، وهذا قال كما قال في طه. وروى الدارمي بسببه قال اختلفت مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف، أنه وطها في بعض المصاحف لا تخف بغير ألف وفي بعضها لا تخاف دركا. وذكر أبو داود في طه كتبه في بعض المصاحف بغير ألف بين الخاء والفاء لا تخف، كما قال كتبوه بحذف ألف بعد الخاء وفي بعضها بألف لا تخاف دركا. ثم قال وحمزة وحده يقرأها بغير ألف لا تخف دركا ولا تخشى، حمزة وحده يقرأها لا تخف دركا، وباقي القراء كلهم قرأوا لا تخاف دركا ولا تخشى. مصحف الكوفي على قراءة حمزة إذا رسم هكذا لا تخف، وباقي المصحف التي عندنا كلها لا تخاف بالألف. ولهذا يقول الخراز في مورده في الرسم ولا تخاف دركا يدافع الحذف عنهما بخلف واقع، ولا تخاف دركا يدافع الحذف عنهما عن الشيخين يعني عن ابي داود عن ابي داود الداني، وكل ما جاء برهب عنهما فهو نجاح ما دام رسم كما قال برهب عنهما للداني وابي داود قال في في في مورد ولا تخاف دركا يدافع الحذف عنهما بخلف واقع. فيقول المغني الشارح رحمه الله تعالى اخبر عن الشيخين عن ابي عن الداني وابي داود بالخلاف في حذف الالف في لا تخاف من قوله لا تخاف دركا، لا تخف دركا ولا تخشى في طه. قال وقال ابو حمزه بحذف الالف لا تخف ويسكن الفاء، وقيده بالمجاور دركا. صاحب المورد قيده قال لا تخاف دركا، قيده بما عند رفعين تخف، قال المورد قال لا تخف دركا، هذا له قال المقيد الذي بعده لا تخاف دركا، دركا هذا قيد لي كتاب المصحف اختلف فيه، كلمه ما رسمه بتخف وما رسمه بلا لا تخاف، وهذا رسم عند انفسهم. هذا الرسم انما هو اجماع من الصحابه وتابع للقراءة المتواترة، هذه قراءات متواترة، فحمزة من السبعة قرأ لا تخف، وغيره من القراء قرأ لا تخاف، وكلها قراءات سبعية متواترة. فرسم المصحف موافق لأحد هذه القراءات، إذن لا إشكال في هذا. فكما قال إلا أن صاحب الموري هنا قال لا تخاف دركا، فقيد لا تخاف بدركا، ولا تخاف دركا الحفظ عن هنا عن الشيخين بخلف، وهذا القيد طيب تقيده لهذا اللفظ بدركا. قال دفعا لتوهم دخول غيرها في قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هدما، فلا يخاف ظلما ولا هدما، إذن عن معناها الفلاني لا تخاف دركا ولا تخشى، ومعنى لهم الآخر فلا يخاف ظلما ولا هدما، وكل منهما فيه قراءتان، وكل منهما فيه قراءتان. فلو قرأ حمزة وفي اللفظ الثاني فلا يخاف ظلما ولا هدما قرأه ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا هدما بغير ألف ما دخل وبجسم فاء. قال في التنزيل قرأه ابن كثير بجسم فاء فلا يخف ظلما ولا هدما، فعلى قراءة يجب أن تكون هذه الكلمة مكتوبة من غير ألف. هذا الثاني هذا ما دام أنه هي قراءة فلا يخاف ظلما ولا هدما وقرأه كثير فلا يخف، فقال فأولى أن تكون أيضا ألف محذوفة. فلماذا حذفت الأول؟ في الأول محذوفة في قوله تعالى في الله الأول لا تخافوا دركا، عندك محذوفة، لكن تعرف في قوله تعالى فلا يخافوا ظلما ولا هدما وهي قراءة، فلماذا يا كتاب المصاحف رسمتموها بألف فلا يخافوا؟ لماذا فرقتم بين هذه وهذه؟ هذا فعلا وهذا محل سؤال وهذا محل وقفة، حتى عند المجمع إذا جاء يرسمونه لا بد أن يقفوا وقفة عند هذه. فهناك لفظان وفي كل منهما قراءة بالإفداد والحذف، وفي واحد منها حذفوا في المصاحف عندنا، وفي الأخرى مثلها فيها قراءة أفلتوا فيها الألف، فلماذا هذه التفرقة؟ الأولى أن يكون واللفظ في نظيره كمثله كما قال لفظ في نظيره كمثله، فيجب أن يكون هناك اتفاق في الحذف في هذه وهذه. ولهذا نظير كذلك كما سيأتي معنا في سورة الأنبياء، قال الله جل وعلا في أولها قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء، وفي آخرها قال رب احكم بالحق. وتجي عندك المصحف في الأول حذفوها وقل قال عن شهد، قل قال عن شهد حفص وحمزة والتسارى قرأوا قال ربي على القول، فيها قراءات قال ربي على القول، وباقي القراء كلهم قرأوا قل وقل قال عن شهد، وباقي القراء ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا قل ربي على القول في السماء. لكن تعرف له الأخير هناك قال ربي، قال ربي احكم بالحق، قراءة الحفص، وقل قال عن شهد قال حفص في الأخير قرأها قال، الباقون كلهم قرأوها قل، يقول قال عن شيء وآخرها على حفص وحده. حفص وحده بآخرها قرأها قال ربه كن بها. كل باقي القراء كلهم الآخرين كلهم أول من الآخرين قل. فلماذا رسمت في المصحف أولا قال فيها قراءتان والثانية رسمت في الأولى مرسومة بالحذف والثانية مرسومة بالإثبات. فالشاهد كما هنا اعتراض على بعض هذه قال فعلى قراءته كما قال ابو داود يجب ان يكون هذه الكلمه لكبير فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيقول ابو داود فعلى قراءته يجب ان يكون فيها حذف فلا يخاف ظلما ما دام ان فيها قراءات فيجب ان يكون فيها ألف تشير إلى قراءته فلا يخاف ألف تشير إلى هذه إلى هذه وهذه لا تسمى على كما هو عندنا مرسوم عندنا هنا بألف فلا يخاف ظلما ولا هضما. فعلى قراءة يجب أن يكون هذه الكلمة مكتوبة من غير ألف. وعلى قراءة أهل مدينة العراق والشام يحتمل أن تكتب بألف لقراءتنا ذلك وهو الثاني هذا. ويجوز حذف الألف على الاختصار. نعم ممكن تضع ألف صغيرة تشير تشير فلا يخاف ترسم من غير ألف تكون الألف يقال ألف إشارة ألف إشارة إلى القراءة الأخرى. فهناك ألفات لأن حذف في حذف إشارة سمى حذف إشارة وهو ما كانت الألف هو دالة على قراءة ملك يوم الدين مالك يوم الدين فألف هو دالة على قراءة أخرى ملك يوم الدين ألف صغيرة دال على أن هنا قرأ مالك يوم الدين سمى هذه الألف ألف إشارة لتدل على قراءة أخرى. وكذلك هذا النوع وما شاكل هذا النوع كذلك فلا يخاف ظلما ولا هدما. وكما قال لا تخاف ذلك ولا تخشى. فما دام أن فيه كلتا قراءتين فينبغي أن ترسم على نسق واحد وألا يفرق بينهما بحذف الألف هذه وهذه لأن ترسم الأولى بحذف والثانية بإثبات. يقول مرغني رحمه الله تعالى والعمل عندنا على إثبات الألف لغير المكي لغير المكي. وقال وليس عندنا للمصاحف في هذا الحرف رواية. أبو داود يقول في حرف المكي هذا وليس عندنا للمصاحف في الحرف الثاني هذا فلا يخاف ظلما ولا هضما. ليس عندنا دليل من المصاحف بالحرف. قال ليس عندنا للمصاحف في هذا الحرف رواية إلا أن الذي يجب في قياس أن يكون في مصاحف المكة بغير ألف كما ذكرنا. هذا يدل على أنه اتبع المصاحف. اتباعهم للمصاحف ينتج عنه هذا فيه حوض وهذا فيه هدات. وإلا فلو وجدوا في المصاحف في الدفن الثاني فلا يخاف ظلما ولا هضما حوض لذكروه. فبدايتنا يقول وليس عندنا يعني علماء الرسم وليس عندنا للمصاحف في هذا الحرف رواية بالإثبات أو بالحذف. فمعنى هذا أنهم لم يجدوا في مصحف مكتوب فيه بالحذف أو بالخلاف كما قال في الأول فيه خلاف. قال في بعضها لا تخاف ذلك قال في بعضها مكتوب فلا يخاف فلا تخاف فلا تخاف فلا تخاف لكن به الثاني فلا يخاف ظلما ولا قال لم نجد في المصاحف خلافا فقد رسموه كلهم بالألف. إلا أن الذي يجب في قياس أبو رايد داود يقول إلا أن صحيح الذي يجب في قياس أن يكون هذا له كصاحبه كنظيره ولا يفرق بينهما. فما دام حصل خلاف الأول لا تخاف دركا لا تخاف دركا فكذلك فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما. فيه قراءتان فيه قراءتان. ثم قال إلا أنه يجب إلى رسل المصحف المكي يرسم بغير ألف على قراءة أهل مكة على قراءة أهل مكة. وهذا يقول الشاطب رحمه الله تعالى وبقصر المكي وجزم فلا يخف وبقصر المكي وجزم فلا يخف. فهي قراءة مكية مكي متواترة فلا يخف ظلما ولا هضما. يقول ابن جراء رحمه الله تعالى في شرعه فإن قلت في السورة موضعان في السورة موضعان لا تخاف دركا فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإن قلت في السورة موضعان قوله تعالى لا تخاف كل منهما اختلف فيه يعني يقصد كل منهما فيه قراءة في الأول فيه قراءة والثاني فيه قراءة في حذف الألف منهم أحدهما هذا لا تخاف دركا ولا تخشى وآخر في آخر السورة فلا يخاف ظلما ولا هضما. قلت ما ذكرته هنا كان يقول يقصد أي لفظ المراد. قلت فإن قلت في السورة موضعان فأي الموضعين؟ النظر رحمه الله تعالى لم يحدد الشاطب رحمه الله تعالى ما حدد. فابن جبار يجيب يقول قلت ما ذكرته لا يرد عليه لأن في إطلاقه ما يدل على أنه أراد اللفظ الأول لا تخاف دركا. انظروا يا صاحب المورد قيده لا تخاف دركا الشاطبي هنا لم يقيده ما قيده لكن اسمع الجواب من ابن جبار قال على قلت ما ذكرته ما ذكرته عن اعتراض لا يرد عليه لأن في إطلاقه ما يدل على إرادة هذا دون ما ذكرته من وجهين. الأول أن لا في الحرف الثاني مصاحبة لفاء فلا يخاف أن لا في الحرف الثاني مصاحبة لفاء فلا. بخلاف هذا فلما جرد الناظم رحمه الله تعالى لا قبله عن الفاء وأتى بالباء بدلا منها مع أن الفاء بمنزلتها صار ذلك تقييد لها. فإذا لفظ الناظم صار قيدا لهذا اللفظ تقييدا لهذا اللفظ. فقال رحمه الله تعالى وهو عدم صحبة الفاء للا قبله. فلما ذكر خاليا من الفاء علمنا أن المراد قوله تعالى لا تخاف دركا. أما الثانية فلا يخاف ظلما فليس داخلا معنا هذا الموضع الثاني إنما المراد هو الموضوع الأول بدليل ذكره له وذكره له بهذا له قيد له وباللفظ استغنى عن القيد. الثاني دليل آخر قال الثاني أنه نطق به بالتاء نطق به بالتاء ثالث الحروف والحرف الثالث ألف باء تاء فاء. الثاني دليل آخر أنه نطق به بالتاء لأنه ماذا قال في هذا قال بلا تخف بلا تخف تخف نطق به بالتاء. الثاني نطق به بالتاء، بخلاف الثاني فإنه لم يقرأ إلا بالياء فلا يخاف. فرق بين التاء وفرق بين الياء. الأول نطق به بالتاء إذن تخاف، والثاني نطق بالياء يخاف. فكونه نطق بالتاء دل على أن أراد الموضع الأول، ولو أراد الثاني اللي نطق بالياء فإذا هذا أيضا فارق، فرق آخر بين، يبين لك أن المراد هو الموضع الأول وليس الموضع الثاني كما قال رحمه الله تعالى. قوله نافع كالساقط اقتصرا، لفظ الأخير في هذا قوله نافع كالساقط اقتصر. فأخبر رحمه الله تعالى أن نافع رحمه الله نقل حرف الألف كالساقط، هزي إليك بجع النخلة، على رفض من قراءة تساقط الساقط، ومن أقرأ عشرية الساقط، أن نافع نقل حرف الألف في هذا الألف تساقط عليك رطبا جنيا. نافع تساقط، فنافع في المصحف المدني نقل حرف الألف في المصحف المدني العام بغير ألف في لفظ تساقط. وهزي إليك بجوع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا في مريم. فروى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحرف الألف كالساقط، ونسبه إلى مصح المدينة في العراق. وذكر أبو داود أن في مريم بحرف الألف بين السين والقاف كالساقط مرسوم بغير ألف. يقول خراس في مورده تساقط احذف سامرا وباعد، تساقط احذف سامرا وباعد عن أبي داود عن جميع علماء الرسم كلهم بحذف الألف تساقط، كلهم حذفوا هذه الألف. قال المرغني الشارح أمر بإطلاق الحكم، لأنه قال تساقط احذف، أي احذف عن كل علماء الرسم عن كل كتاب المصاحف لأن بعد السين. قال أمر مع إطلاق الحكم الذي يشير باتفاق شيوخ النقل جميعا بحذف الألف بعد السين تساقط محذوفا. وقد اتفق القراء السبعة على قراءتي بألف بعد السين، وقرئ في الشاذ تسقط وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا. قال وفي الشاذ قراءتنا غير متواترة، فما دمنا قد حذفنا الألف إذن صارت يحتمل أن تكون بهذه القراءة، لكن كما قال قراءة شاذة لا يقرأ بها. وهزي إليك بجع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا. كما تعلمون المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة، فإذا رأيت مصحفا من مصاحف الأمهات القديمة محذوف الألف فما تدري هل هي تساقط ولا ما يضبط ذلك هو القراءة. يضبط ذلك هو المقرأ، هو المقرأ الذي تلقيت به هل هي تسقط أو تساقط. لكن كما قال لم يقرأ أحد في السبع ولا في العشر تسقط عليك، كل قرأ تساقط، على خلاف كما سيأتي في المقرأ كيف تقرأ هذا اللفظ. لكن إثبات الألف عن جميع القراء هذا مع القول بحذف الألف فيها. قال واتفق القراء السبعة على قراءته بألف بعد السين، وقرئ بالشاذ تسقط بوزن تكرم. وفيه قراءة ثلاثة سبعية فقال حفص تساقط عليك أزي إليك بجيء النخلة تساقط عليك بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. وقال حمزة فتح التاء تخفيف تساقط أزي إليك بجيء النخلة تساقط عليك وطب الجنية. والباقون قرأوا هزي إليك تساقط عليك وطلا جنهية مع التجديد. ولهذا قول الشاطب رحمه الله تعالى في حزي. إذن كان نعود إلى قول الشاطب رحمه الله تعالى فهو نربط بين القراءات وبين الرسم فلا يفترق القراءات ورسم شيئان لا يفترقان. تقع القراءات تقع رسم. يقول الشاطب رحمه الله تعالى وخف تساقط فاسدا فتحملا شاطبية وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. هذا بيان لمذاهب القراء في هذه القراءات الثلاث التي ذكرنا الله عنكم. لكن كما قلت تنبيها أن جميع المصاحف كلها رسمت فيها بغير ألف وجميع القراء يقرؤونها بألف. فأين موافقة الرسم للقراءة؟ فكونها مرسومة في كل المصاحف بحذف الألف وكل المصاحف يقرأها بألف فهذا يدلنا على أنه لا ينبغي أن يؤخذ القرآن من المصاحف. لا ينبغي أن تأخذ قراءتك من المصحف هكذا وتقول والله أنا مهندس وأنا دكتور وأنا طبيب وأنا وأنا وأنا وأستطيع أن أقرأ في المصحف كما يقرأ كل واحد. لا، أنت مقطع في هذا. فسترى فيها هكذا ما الألف محذوفة فتقرأها تسقط أو تسقط أو إذا وهذه قراءة شاذة ما قرأ بها أحد. القراءة إنما القرآن الكريم إنما يؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ لا بد من هذا. هناك حروف ثابتة، هناك حروف زائدة، هناك حروف محذوفة، هناك حروف تحبس تكتب لكن مدابة تنطق. وهذا باب موجود في باب علم الرسم. وهكذا ما زيد بعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف هناك لغات زائدة، هناك ألفات زائدة، هناك إيلات زائدة، لكنها لا تقرأ. فينبغي أن لأي شخص كائن من كان إذا أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا أن يحرره ويقرأه على شيخ مدخل ضابط يصلح له ويقوم له. والعجيب أن يعني حصل مرة كنا في سفر كان أحد الدكاترة ما لا أريد أن نسميه قرأ قول الله جل وعلا هناك في آخر سورة المؤمنون قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا قرأ كما يقرأها العامة قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. فلما جئت قال الشيخ قرأ كذا قال كيف قال أبحثتها قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني. يا شيخ اتق الله حرام عليك يا أخي. الله جل وعلا قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني هناك همزة بعدها قال أنا حفظتها كذا من المصحف. هذا محل الشاهد قال هكذا حفظتها من المصحف. فيقع في الخطأ كثير من الناس حتى ولو كان في أعلى الدرجات العلمية ينبغي له يعد أن هذا أن يسند ما سيقرأه على أهل الاختصاص. القرآن لا يؤخذ من الصحف ولا من الصحف إنما يؤخذ بالتلقي والمشافهة كما أخذه سيدنا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا. ولنا وقفة عند قول الله جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة. لماذا أمر الله جل وعلا مرة بهزي النخلة في درس قادم إن شاء الله هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.